وليس كلفظة الأقربين التي تشمل العديد من الأجزاء. فخصص هذا الناس من قول هذا الكلام لا يصح الوارد. أما هنا يقول يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مدى الخوارج، لكن لم تنسخ الآية بتمامها في أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها، وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد، وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكي نفس السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل في الأمل أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهل مصر لأنه لا يجوز نسب القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية تفايت الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر أكثر في فريق قبول قوم يقول يجوز نسبة القرآن السنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق. بسم الله لا يكلف الله نفسا ما لها ما تكلف عليها ما تكلف، يعني إذا عملنا فيه قول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ليس الدليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان، لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح وعمل مخصصا فيخصص مهمة في كسب، يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلف والعمل هو الذي يؤاخذ فيه. لأتي هنا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟ كان في الأساس مؤاخذا، هذا هو طريق طريق هذا، وهذا هو النص هذا في لا حكم باطل. هي من حيث نص التلاوة معروف، بس نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحسان؟ يعني ما محصنين يكون منسوخة حكما أيضا. هو لفظة الشيخ إشارة إلى أنه ما محصنين. نعم عبد الرحمن الزهور فضل كريم فضل قول الحسن الثاني مسوخا او غير مسوخ هو يتعلق بالبيان الذي امر به الرسول عليه الصلاه والسلام في القران مثل قوله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليه فمن جهه البيان غير عن ان هذا الحكم قرر بزمن معين ثم رفع كان محكما فصار لازما كان مقررا ثم صار منسوخا. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا لم يكن فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه بكلامه عليه الصلاه والسلام وهو مامور بمثل البيان. فاذا التفريق بين وجود بيان انواع من الاحكام بالسنه ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا بالقرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير معقول نظريا ثم منافي للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما يجريه. وايضا فكون الحديث احاد او متواترا هذا امر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في نفس هذا امر طارئ بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يختلف الحكم بما طرا فيما بعد من اصطلاحات علميه او فكريه او نظريه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا ممكن ان يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة. ونضرب على هذا مثلا جمعة السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد راسا من ظهر السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية. إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر صنع وهو قول عليه السلام كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يمكن يوم ذاك ان يقال عن مثل هذا الحديث كما هو حديث التواتر، لانه اختصاص التواتر الذي جمع على الجمعين الى منتهى يستحيل تواتر مع الكذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاه والصحابه قد تفرقوا في البلاد، فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبه لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لانه سمعه من رسول الله عليه السلام يقينا مباشره. واذا في الطبقه الثانيه يختلف الامر، لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يزيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نفس الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يبين اليقين ما هو عنده يبين اليقين. إذا عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقى من رسول الله مباشره، عند التابع الذي سمع عمره لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفه عدم جواز نسخ الايه من حديث حديث عهد، لا يجوز ان التابع ينسخ تلك الايه بهذا الحديث، وهكذا الى قرب ثلاث قرون او اربع قرون فيما تتجاوز طرق الاحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيدة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة. فهل يعقل الإسلام أن يتنوع الإسلام فتارة يجوز أن يقال أن لا منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هل الأفراد من علماء الحديث الفقود كالبخاري ومسلم ومسلم أو الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر؟ أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبه اليهم ان يميزوا المتواتر من الاحد او من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد سور قوته او نسبة قوته لا يعقل ان الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصيبون عباده. هذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآخرين، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريقة التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا بهذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لأن الله يكون فسألنا ذكر الكتب لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر والتلميذ هو واحد بالصلاة أحد، فمعناها التلميذ الذي ينطلق عشرات علم الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز هذه يا جماعة مش معطيكم في الإسلام ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة الحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر نكير من ربط مالين من مالين؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث المتواتر يقولون لا يجوز ارتقاء هذه العقائد لأن هذا التأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد في هذا القبر سؤال منكر نكير إلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. إلى كده هذا الحديث ما جاءنا من طريق التواتر ماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوزنا أن نأخذ بهذا الحديث رواه هذا العدد معين؟ أقوى من الشخص، والقرآن أقوى من الحديث المتواتر، والنصف لسان القوة تختلف، لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضوع البحث، هنا موضوع البحث، أما أنه حديث متواتر أقوى هذا لا يعمل فيه. نعم كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث ومشهور، والفرق بالسنة فقط. الفرق من حيث وجود العمل. نعم. طيب. لأن رأينا بعض إنه حديث في سندها بعض ينكر منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهرة خير. ولا إثبات عقيدة ولا دين. إنما عمل خير والحديث موجود. الحديث موجود وسنده ضعيف وفيه إثبات سنده ضعيف وفيه إثبات عمل خيري. كيف نفعل هذا؟ الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت من هذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك لا يكون بهذا الحديث وإن كان أخرى، أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير او بخير من الاعمال يقال له وما ادراك بان هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث ام حديث اخر، فان كان حديث اخر فلا يسال جواز العمل لكن لا يكون العمل مباشره بنفس هذا الحديث وانما اجاب، وان كنت تفترض ان هذا الحديث لا نعرف ان هذا العمل خيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه فقوله دائما وعمل الخير ليس من الخير في شيء. ما أدري من ناحية اللغة ولا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث بعض شديد، يقال حديث موضوع، حديث مذموم، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إذا سمعت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع، فلا يقال على كل حال واحدين بعض. يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال واحدين بصفة. نعم، صراحة نبدأ هذا موضوع الزاد، هذا حديث إسناده ضعيف، ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا، هذا يسمى حديثا مجازا، أي رؤية هكذا على أنه منصور إلى الرسول حديثا، لكن ما ارتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع. فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث البر إلى الحديث المستفيد إلى المشهور والمتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح، على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الإشكال الذي أورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بهذا من الواقع. أما إلى ذلك، إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، ألا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد منع الله تبارك وتعالى المشركين أكبر به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء الإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا. نفس العلماء قالوا في حديث لا هذا يفيد الظن فقط، يفيد الظن فقط. عفوا، انا لان ما قلت ان الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع الذي انت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وانما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا ان الحديث الاحاد يفيد الظن، ولكنهم هم اذا اطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ظنه الله وعاده، وانما يعنون الظن الذي وجب علينا الشرع ان ناخذ به، ووصفه الظن الراجح. فاذا نستطيع ان نقول الان ان الظن ينقسم الى كيف اقسام بالظن، ظن يقين وظن راجح وظن مرجوع. فالظن المرجوع لا يدخل في شرع الاسلام والله مطلقا، اما الظن الراجح فيجب الاخذ به سواء في الاحكام او في العقيده ما دام انه جاء بالحديث الصحيح. والظن الاخر وهو اليقين فلا شك ان هذا هو احسن ما يمكن ان يرتاح به عقل الانسان او قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية مع المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابيا، فظننت هنا إيش معناه؟ يقين فقدت، نعم اعتقدت. فإن الظن لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوع، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الغالب، وذلك تعريف أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي عندما يحكم لفلان على فلان كذا، أو يحكم بأمر على فلان، شايفين هو عنده يقين بهذه القضية، وإذا ما عنده هو غالب، فالظن الغالب تقوم عليه أحكام الشريعة. أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأرض فطرق إذا ذا الظن المرجوح وظن الظن الراجي، والظن الراجي ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجية. اليقين الثاني يظنون أنه من الأرض الراجية والمعرض. فالشاهد يا أخواننا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله الإنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الرسول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا رائد قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالمعطان، فهم يقولون مثلا لا يؤمن بعذاب القبر، لأن الحديث في ذلك ظني يعني أهال. وقبل ما شئت من العقائد المعروفة، وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما قد ستعين شهر أسبوع رسالة عنوان الغرض مسجد هذه الرسائل وجود الأخذ بحديث الأهال في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عن جماهير المسلمين عقائد السامية الذين تمسكوا بغير هذا الاعتقاد الخاطئ، وهو أن حديث العهد لا يجوز الأخذ به في العقيدة، يلزمهم أن يذكروا عقائد السامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء، كنا بالأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 قريب 30 قريب مع 30 صحابية. مع ذلك فالمسلمين الحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاء هذه العقيدة؟ جاء من أحاديث الأحاد. ومثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من معاملة المسلمين يعرفه؟ طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه. في آية يبدو العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان، ما في آية؟ طيب في حديث متواتر ما ذكر، في حديث سورة ثلاثة يكفي. فاعتبر المسلمون أن هذول العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا رسمنا 20 إلى 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا بهذا العقيد المحرج وهو أنه لا يجوز العقد بحديث العقيدة، كتبنا عشرات إلى النصف مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الكلام على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين للإسلام كمعاذ وعلي وغيره إلى بلاد هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزية الثاني زاد معاذ، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا باستنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. هذا الجزء ها عقد خاصة لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا؟ فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله القدرية، وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده هو الكافي، وهي الكافي لا عصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك. خاصة خاصة وليس هناك آلهة آخر في هذا الحد. من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وأحاديث رسول الكريم واستسلامه لأهوائه، ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيان، وقد حصى في الحج وقال بها الناس وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في الدين. تصور الرسول عليه السلام كان محتار في عدم الغلو أو في محاولة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كان يقول لا تغالوا وجود لا بجراب الحجر فيه حتى السرائي الشيطان، إذا ما نرى جوب جاهد بالصرامي لا الصرامي بالكون هناك حتى الجمرات كأنه قال لهم غالوا، وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. فبالتالي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بغلو في الدين، يعني يفعلونه يعني هوى، فكلهم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مقام الناس والرب حب الدين. لكن هويه الحدث هذا اشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بحبه لعبده، من كثر ما بحبه الرسول عليه السلام يجعل له هو من هذا السؤال فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد وقولي وعبد الله ورسوله، هم لا يرضون بهذا إلا بفضله لقومه فإن من دون تسمية وضرتها ومن علوم تعد اللوح والقلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بر الجاهل من جوار الأنصار وهي تولي وتقول في ذلك وتقول في ذلك وفينا ذليك يعلم ما في رجل ما قالت ومن ذلك علم الله والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في رجل، فقال لا علم غير الا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. فماذا يقول المسلم اذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأحفاد الملوثة من شرك يتدعون بالطعفية في أمسك موجودة فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام وأمن علومك عن الله القلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهل الصغير على الأقل أكثر وأكثر، ولكن الناس توفيق بين قطع يعني أقل قيمة وأنفع وأقل توقيع وشبه ذلك. يعني شو بنزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيار وأيما ألاذ كثير من أكل من هذه الشجر الحديث السنة خرجوا ولا لا، فإن الملائكة ستتأذى ويتأذى من الوالد. وهنا الناس الذين يصير ملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من الدين ومن علومك عز الله من خليل، لكن خليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. كيف من جود رسول الآخرة؟ هذا الكلام قد ما يقال انه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه انه عرض عرضت عليه الجبال ان تكون ذهبا وفضه فابى وقال ايش عبدا رسولا ولا ملكا رسولا. ليس هذا معنى لان عن جود ان يملكها ويعطيها غيره. هو يقول يمكن ان جاءت معنى عرض عليه فاباها لكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود الآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود الآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من النهر فأباها ثلاثة منهم رضي الله عز وجل فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها؟ علما لأنه في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون عين الجنة كله. قال كان الحديث صحيح وذلك هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل أن الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بشوف الله ما بشوفه، معناته هو الله. ما أدري إذا كان يمكن هذا قوله معناته هو الله. نعم تفضل. وفينا الضلال يعني ما بعرف ضلال. صيغة أخرى في الله من شرح من حال التوحيد هذا أيضا من يسبب هذه يعني نحن نذكر في كتابه الآخر حال الأرواح في مليون الأفراح ثلاث كلمات لا تأخذ بدورة الإنسانية من ميله إلى هذا الأرواح المستقيم الحيوني ولكنه يعمل القارئ بأن يأخذ بعد العلم الحيوني ولكنه يذكر له قوضا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه وقد وجدت ابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول قوة فيها وذلك أن ذكر في كتاب الجوار الطيب في كتاب الكتاب الطيب أن النار نار نار تكنى ونار تكفى ولا تكفى النار التي تكنى هي نار المعصبين والنار التي تبقى ولا تبقى هي نار تأكيد وصف الله من الله والسلام في حديث أمة هذه المصنع أخبرنا سيد تعالى عدام إيه؟ أمة هذه أمة المصنع ليس عليها عدام من كنت جديا رحوا عن الضوء السلام الشرعي بعض الأخير على وقعنا في حديث كما رأى بسرعة كان كما رأى حديث كما رأى من مخصوص جمال في آية في القرآن فيها لفظة من الألفاظ الحديثة ليس قد شكر وأول لفظة فيها عشرة يعني حتى الشعر بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على كلام الناس وعزيز عن مطلع فهذا لا هو يا عبادي كلكم ضال كلا وليس فاستعدوني لأهل السعيد العام لا أفضل وأبادي خاصة في القرآن آيات أيضا لا تراث منها العباد لا أستدعى بسيئة خاصة ما لم تدنع استجابة الشهادة لا أستطر مياها كراعة المدارة مدارة مدارة مدارة أحيانا يجب أن يكون أحيانا يجب أن تعالي مساعدة وبدأت من ذلك وبدأت التوفيق بين حديث سبحان الله يقال حجمين أبقى التوفيق بين حديث حديثين وفتوها يتوفيق نهى في المساعدة وياتب تقدم في المساعدة عادي جاهلية او حتى الان احنا عندنا ان اذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود باربع الماء حتى يفضل كل الماء. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام انه ان الماء لا يجنب. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الانسان ما بيعتقد ان الماء يجنب لكن استخدار الاخر ممكن في السلام المرأة أحيانا المرأة أحيانا تنجل منها موجة من المرأة تكون من بعد الولادة هذا يحصل ما يحصل ما يتقال تكون تكون المرأة تعبد المرأة تعبد أو عقل حامل هي عادة تلف يجب من أحيانا تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف فأحيانا تحديد بدون لا نجد صلاتي ينزل من نمائل هذا استحاب بالنسبة للوجه ينظر إليه دليل نفس الصور صور ابن عباس صور ابن عباس واحد قول ابن عباس ما وجدت الروح ولا عارف خلينا نحضر من قريب لا يوجد ابدا لا حد ضعيف ولا يقول لا ابن عباس ولا عارف او لا عارف الاخير لا تقول ان الوجه هو الذي صوت الوجه يعني انه عدم مقرر ممكن عدم مركز مقرر يعني لك المقرر انطلق من منظور قصود انه الصحابي اذا ما قولي عجي سؤال الخنزير الصحابي الذي يقول سؤال الخنزير الصحابي وسؤال الخنزير بالنسبة لجلالي يقول ان حديثي تلكية الجاهد الاول بقيت علماء يسيب ما يستطيع فالأمن حزم يقول في يقول ان الدجاج خارج عنه وهذا الدجاج لغير من الوضع لان لفظ نقدر نقول دليل ان لفظ الجلال لا يوصل خارج عنه إذا كان أكثر من خلطين ما عليك تأخذ خلطين يعني تأخذ ممكن هذا من الملخصة أنه نجس العين نجس الصور هذا نبينا إلا خلطين هذا جماعة هذا هو لا هاي تبعنا هاي تبعنا هذا بالشرط هاي من السوق الحرة السعودية. فإذا كان من عادته إذا صلى مع الأمر الحاضر دائرة منفجرة، وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوق لم يجد، فهذا شو يطبق كله بالنسبة للدليل على نجاسة الميت. الكلب إذا لعب أو ولد في لبن جامد يخذ كل اللبن إلى ما حوله يخذ؟ لا الكلب كله كان جامد وكان معي لو الجامد جامد كله لا هو أي شيء كان جامد يعني هو ما هو فإنه يفرغ بالحزن في عالم كله لحم الخنزير يدل الحزم على ايضا الخنزير مو بس لحم الخنزير كله الخنزير يعني كان يتهرب من ظاهرته فيقول فانه ضمير عائد مو للحم الخنزير غير خنزير بالذات يعني حتى هو يعرف الخنزير هذا يختلف عن الخنزير أنا ذكرت حديث يعني كتبتم عنه لما قال عن السلام من العيو للموت أنا ربك من السلام من ذلك المعيو من حديث الأمر بالحق الأمر بالحق أنا مع ضعف الحديث في حق يضعف الحاكم لكن وجدت من الخارج هو الحديث واصل من عدة روايات بدون أمر بالحق إلا هذه الرواية هي وارد بالحق فظهر بأثناء يعني عبد الدروس إنه وجدت من دون الخارج فما أدري من هو نعم من هو الأمر نعم لكن انا وجدت اثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة القصه كل الروايات لاحظت ان هذه روايه مكتوبين فيها فلاحظت ان هذه الروايه ما يعني هو مو صحيح في الامر اذا قلنا الحق كمان ممكن يعني التدريجات كلها ممكن فرضا تحكم في الامر ممكن ننفع على الامر الحق الذي يدرج الدرجات إذا ثبت نظر الأمر إذا ثبت أن الأمر فيه وجوده ثبت أنه فرح الله الله سبحان سيرجوه السماع سيرجوه أسماء الله سيرجوه أسماء الله سيرجوه أسماء الله عن جنبه إذا من مرة ولا من جانب ما فيها من جانب ما فيها من كل جانب على تقول ما تبى إذا أم بين على من إذا جاء يسلم من إذا يسلم السلام ما دخل عليه الحج دخل عليه ما في عليه أو ما دخل أعرف ما في أمر من رسول الله لأن كل إجاعة كلام كله يغرب المعنى تكون في المقصود لكن يمكن تكرار الأمر إذا قلت يعني طلع وجهه يمكن تكرار الأمر يعني بعد ما لقد أردت أن يكون هناك أمر تنمي وقال أمر من تكرار في الخروج من تكرار في العودة أنا قاعد برد يمكن من تجربة فلن تبقى تنين ورد عن عائشة قال زكاة الأرض يبتل يقاطل رواه ابن أبي سيدة فالمفهوم ما صحيح Thank you.

وجعله